الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تأملات في سورة يوسف. سأل أحد الإخوة في درس الليلة الماضية سؤالا يتعلق بتدبر القرآن، وهو سؤال مهم. قال: ما أثر أو ما أثر السماع للقرآن في تدبر القرآن؟ وهذا سؤال عظيم، وذلك لأن السماع، سماع الذكر وسماع التلاوة، من أعظم ما يورث الإنسان تدبر القرآن وفهمه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه لم يستغني عن سماع القرآن من غيره. ففي الصحيح أنه قال، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. فسماع القرآن له أثر عظيم في تدبر القرآن، والإنسان قد يفتح له في تدبر آية بسماعها أكثر مما قد يفتح له بتلاوتها. ولذلك ينبغي للمتدبر للقرآن أن يجمع بين السماع وبين التلاوة. هذا المجلس سنتناول مقدمة سورة يوسف. قبل ذلك، سورة يوسف سورة مكية، وكونها مكية أو مدنية هذه مفيدة جدا لفهم السورة. فهي سورة مكية، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالات المحن والابتلاء وأذية قريش له، فكانت تسلية وتفاؤلا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمكين بعد الابتلاء وبالفرج بعد الشدة. بل إن في سورة يوسف في هذه القصة فيها شبه لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من وجه آخر. من يتأمل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وما في قصة يوسف يجد أن هناك شبه في قضية الابتلاء وفي قضية التمكين. أحد يستطيع أن يذكر هذا الشبه؟ يوسف عليه السلام ابتلي من صغره بفراق والديه، بكيد إخوته له، بنفيه من البلاد ونحو ذلك. أين تمكن يوسف؟ كان أين كان يوسف في الابتلاء؟ نعم، في فلسطين. ثم بعد ذلك أين تمكن؟ في مصر. فنزول هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الابتلاء، وهي نزلت بعد عام الحزن وقبل بيعة العقبة الأولى والثانية. عام الحزن، تعلمون أنه ما سمي عام الحزن إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي له فيه زوجته خديجة رضي الله عنها، وتوفي كذلك عمه أبو طالب، وقد كان أبو طالب ناصرا للدعوة رغم كفره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بوفاة هذين حزن حزنا شديدا، وازدادت أذية قريش له وابتلاؤه. فنزول هذه السورة في هذه الأثناء فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الابتلاء الذي تعيشه أنت قد عاشه يوسف وهو صغير طفل، والابتلاء على الكبير أهون من الابتلاء على الصغير. وكأن فيها إشارة إلى أنه لما تساويتما في الابتلاء قد يكون لك تمكين بعد ذلك، لكن هذا التمكين قد يكون في بلد آخر وليس في مكة. واضح؟ ولذلك ما مكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، وجعل من المدينة عاصمة لدولته الإسلامية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. ألف لام راء، هذه نسمعها منذ سنوات. ألف لام راء، ألف لام ميم، حاميم، طاسيم ميم، طاسيم، كاف ها يا عين صاد. من قائل هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، هل في يوم من الأيام تفكرنا في معانيها؟ ها، أحد فقط رجع لكتاب تفسير حتى يفهم هذه المعاني؟ حينما يسمع ألف لام راء هل هذا الكلام يمكن أن يكون لغوا لا فائدة فيه؟ تعالى الله عن ذلك، الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق. طيب إذا ما معنى ألف لام راء؟ ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف، هذه تسمى إيش؟ الحروف المقطعة. طيب ما معناها؟ نبغى فقط واحد، يعني هذا فرض كفاية، واحد يسقط عنكم الإثم، واحد فقط. هو لا شك أنه استفتاح، لكن ما معنى هذا الاستفتاح؟ ها؟ لحظة شوية، تفضل شيخ. أحسنت أحسنت، قاربت. الصحيح فيها أنها لا معنى لها في ذاتها، افهموا كيف معنى لا معنى لها في ذاتها، ولا نريد أن نحول الدرس إلى درس تفسير، لأن التفسير، الفرق بين التفسير والتدبر، التفسير بيان معاني القرآن، التدبر التعمق والاستنباط في استخراج الفوائد والعبر والحكم. هذه الحروف المقطعة من جهة ألفاظها لا معنى لها عند العرب. العربي حينما تقول له ألف، تقول له لام، تقول له فاء، هذا الكلام لا معنى له، لكنها الحروف التي تسمى الحروف الهجائية، حروف المباني التي يتألف منها الكلام. فإذا قلت مثلا فاء لا معنى له، ميم لا معنى له، فقلت فم مثلا أصبحت لها معنى. طيب إذا قلنا أنها لا معنى لها في ذاتها، كيف يكون لا معنى لها ويستفتح بها القرآن؟ هي لا معنى لها في ذاتها، لكن لها حكمة ومغزى وعلة في ذكرها. القرآن نزل وقريش والعرب في ذروة فصاحتهم وبلاغتهم، فجاء بأساليبهم وبطرائقهم في الكلام، ثم الله سبحانه وتعالى يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا التحدي الأول، أتوا بمثل هذا القرآن. ذلك لما سمعوه وكابروا قالوا هذا سحر، كاهن، هذا الكلام أساطير الأولين، واضح؟ وهم يعلمون أنه كلام حق معجز. فمن معانيها لما كان هذا الكلام هو للتحدي، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذا الكلام متألف من هذه الحروف، كل هذا الكلام الذي هو القرآن تحداهم، إيتوا بقرآن، ما جاءوا بالقرآن. طيب إيتوا بعشر سور، أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر فقط، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب ما جاءوا بالعشر؟ فأتوا بسورة، سورة ولو كانت مثل سورة الكافرون، الإخلاص، سورة واحدة، ما أتوا، ما يستطيعون. فهذا القرآن العظيم ببلاغته وفصاحته مكون من هذه الحروف، مكون من هذه الحروف. هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم في بيان الحروف المقطعة، أنها لا معنى لها في ذاتها، وإنما لها مغزى، وهو إثبات التحدي والإعجاز لهم. ولذلك أحيانا يستفتح القرآن بحرف واحد، صاد، قاف، نون، وأحيانا بحرفين، حاميم، وأحيانا بثلاثة حروف، ألف لام ميم، ألف لام راء، وأحيانا بأربعة حروف، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، وأحيانا بخمسة حروف، كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف. لو تأملتم هذه الحروف المقطعة، ما الذي يأتي بعدها؟ ذكر القرآن، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، حاميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، في هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ونحو ذلك. فيأتي بعد ذكر هذه الحروف غالبا شيء يتضمن عظمة القرآن. تلك آيات الكتاب المبين، الواضح البين في الألفاظ وفي المعاني. ولذلك العرب لما يسمعون القرآن لما نزل عليهم ما كانوا يجدون صعوبة في إيش؟ في فهمه، في فهمه، لأنه نزل بلسانهم، لكنه وإن كان نزل بلسانهم إلا أن فيه من البلاغة والفصاحة ما يعجزهم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني من بيانه أنه نزل بلسان عربي، واللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها. لماذا؟ لعلكم تعقلون، فهو نزل على العرب لأجل أن يعقلوه فيفهموه ويدركوا معانيه، والعاقل يزداد عقله بتكرار أو بترديد المعاني الشريفة. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فمن القاص؟ الله سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك، ثم ذكر أن هذه القصة هي أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الخطاب لمن هنا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما المقصود بالغفلة هنا؟ أحسنت، الغفلة المقصود بها هنا عدم العلم، كما قال تعالى في آية أخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك الضلال، أحيانا الضلال يأتي بمعنى عدم العلم، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا ضالا فهدى. ليس المقصود بالضلال الانحراف وعبادة الأصنام، وإنما المقصود به أنه ليست له شريعة يتعبد بها. وإن كنت من قبل لمن الغافلين، يعني ما كنت تعلم قصة يوسف، كما في قصة نوح بعد أن قصها الله في سورة هود قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر مباشرة قصة يوسف بعد هذه المقدمة ثلاث آيات. ونجد أنه في قصة يوسف عموما في صفحات كثيرة من القصة تطوى، يعني مباشرة الآن ابتدأ بقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه. طيب متى ولد يوسف؟ كيف نشأ في طفولته ونحو ذلك؟ هذه لم تذكر. وبعد ذلك يطوي الله سبحانه وتعالى شيء كثير من القصة لينتقل ولما بلغ أشده ونحو ذلك. لماذا؟ القصة إن لم يترتب عليها فائدة فلا معنى لذكرها. واضح؟ شيء مفيد يذكره، شيء لا يتعلق به فائدة فإنه لا يذكر. إذ قال يوسف لأبيه، ويوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي حديث آخر في البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فنبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا المنام بلا شك يدل على حدوث شيء عظيم سيحدث ليوسف، وهو أنه رأى الشمس والقمر ومعهم 11 كوكب يسجدون له. ويوسف حينها كان صغيرا، حينها كان صغيرا لن يتجاوز عمره 14 ولن يقل عن 7 ونحو ذلك، فهو من 7 إلى 14 كما تدل عليها سياق السورة بعد ذلك. فيعقوب يفسر المنامات، فعلم أن الله سبحانه وتعالى سيختار يوسف من أبنائه للنبوة، فعلم أن يوسف عليه السلام سيكون نبيا، وبعد وفوق ذلك سيكون فوق منزلة أبيه حتى إن أباه يعقوب سيسجد له. طيب، فمباشرة أوصاه، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. هذه أول وصية أوصاه. طيب، هنا نلاحظ أن يعقوب عليه السلام لم يتذمر من الرؤيا، يعني هو عالم في الرؤيا أنه سيسجد ليوسف، لماذا لم يحسد يوسف قبل أن يحسده الأخوة؟ الآن الرؤية تدل أنا يعقوب سأسجد لك يا يوسف. لماذا لم يحسده على ذلك؟ أحسنت. الأب يتمنى، لا يتمنى فقط أن يكون ابنه مثله، يتمنى أن يكون ابنه على منزلة منه. ليش؟ رفعة الابن هي رفعة للوالد من باب أولى، واضح؟ ولذلك يفخر الوالد بابنه، ولذلك حذره فقط من إخوته. إضافة إلى ذلك لمعرفة يعقوب بالله سبحانه وتعالى، وهو أنه نبي ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يفاضل بين النبيين، فلا اعتراض على اختيار الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني لا تذكر هذه الرؤيا لإخوتك فيكيدوا لك كيدا ويدبروا لك الحيل ليوقعوك في مكيدة وقد يؤذوك بذلك. لماذا؟ هذه الرؤيا كما يقال من الرؤى الواضحة، يعني بعض الرؤى تكون واضحة أنها فيها علو للرأي، وبعض الرؤى قد لا تكون واضحة. هذه الرؤيا لو ذكرها يوسف لأي شخص فإنه سيعلم أن هذه فيها رفعة ليوسف، حينما يرى الشمس والقمر والكواكب تسجد له فمعنى ذلك أن يوسف سيكون سيدا. ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني لو لم يكن إخوتك يحسدوك من قبل فإنهم سيحسدونك لأجل هذه الرؤيا. ولذلك يقال كل ذي نعمة محسود، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، خصوصا أن هذه الرؤيا رؤيا صغير، يعني إذا جاء وقتها، كأنه يقول إذا جاء وقتها وسجدت لك الكواكب والشمس والقمر حينئذ سيعلمون، فليس هناك مصلحة أنك تخبره. ولذلك كل من أنعم الله عليه نعمة لم تتم قبل ذلك يحسن به أن يكتمها ولا يبادر بنشرها فإن قد لا تتم له. ثم يعقوب عليه السلام بدأ يوصي يوسف وهو مغتبط به وفرح به بعد أن علم أنه سيحتل منزلة عالية. قال وكذلك يجتبيك ربك، أي يصطفيك ويختارك من بين إخوتك للنبوة وللرسالة، ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعلمك من إيش؟ من تأويل الحديث، أي من تعبير الرؤى، من تعبير الرؤى. ولذلك ما قال ويعلمك تأويل الأحاديث، وإنما قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، لأن علم التأويل علم عظيم واسع، وهو كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من إيش؟ من النبوة. الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. ولذلك قال له يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك بإيش؟ بالنبوة وبالرسالة وبالاصطفاء، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. الجد قد يسمى أبا، الآن هذا جده وجد أبيه إسحاق وإبراهيم، كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم، عليم بخلقه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حكيم في أفعاله، فلا يضع الأشياء سبحانه إلا في مواضعها. هذه مقدمة قصة يوسف. بعد ذلك تبدأ أحداث قصة يوسف من قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.